وفاء في الأفعال ومن بعده وفاء في الأقوال، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إنها عهود من الله شملتها هذه الوصايا، جمعتها هاتان الآيتان، وهذا بمثابة تخصيص من بعد تعميم وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، لحديثنا بقية بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص عنا من المخلصين. اللهم علمنا ما ينفعنا، فعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تجمع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اغفر الذنوب وفرج الكروب واستر العيوب يا علام الغيوب. اللهم اكف الغمة عن هذه الأمة، اللهم لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم أئمة المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم أئمة المسلمين، اغفر اللهم لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. أحينا مسلمين، توفنا مؤمنين، ألحقنا بالصالحين. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، احقن دماء المسلمين بين إيران وأفغانستان، واحقن دماء المسلمين بين سوريا وتركيا، واحقن دماء المسلمين في كوسوفا، واحقن دماء المسلمين في كل مكان، وانصر عبادك المجاهدين يا رحمن، وارحم عبادك المستضعفين يا حنان يا منان، فك أسر إخواننا المأسورين، فرج كرب إخواننا المكروبين، ارحم الضعفاء والمساكين والأرامل واليتامى والبائسين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أقم الصلاة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين وخير خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، الخطبة مجال تذكير، والكلام عن الوصية التي نحن بصددها إذا أردنا استقصاءه فإن شرحه يطول، ولماذا؟ وقد علمت أن عهد الله عز وجل هو كل أمر وكل نهي. مما لا شك فيه أننا قصرنا في كثير من الأوامر ووقعنا في كثير من النواهي، في حين أن الله عز وجل حين عمد إلى هذه الوصية جعلها بهذا الأسلوب وبعهد الله أوفوا، أي أوفوا بكل عهد. ولو أن العهود في الآية انحصرت فيما سبقتها من عهود ومن وصايا لرأينا أن ذلك قد يتيسر ويتوفر لكثيرين من الناس، وإن كان الواقع يجعلنا نقول غير هذا، قد رأينا القصور والتقصير واضحا حتى في فهم كلمة التوحيد وعدم فقهنا لمعنى ألا تشركوا به شيئا. فالعهد شمل هذه الوصايا وتعداها لغيرها مما يوقفنا على أهمية الأمر وخطورته، وبعهد الله أوصي. والخير كله في الوفاء بالعهد، الثالث القصة حدثت في خير القرون، أم أرسلت ولدها الصبي اليافع يطلب علما، كان قديما يرحلون لطلب العلم على عكس من الآن، العلماء هم الذين يرحلون إلى الناس لما ضعفت جهود البشر، صار العلماء يتنقلون للناس في بلادهم وفي مساجدهم وزواياهم. لكن قديما كان طلبة العلم يرحلون ويمضي الولد فترة ليست قصيرة يطلب فيها العلم حتى يعود إلى أهله، قد يعود بادرا ويرجع إلى أن يقضي حظه من طلب العلم، وقد عاد مجازا يدرس العلم في محيط بلده. فأرسلت هذه الأم ولدها وأعطته ذات الرحلة بعض الطعام والشراب مع النقود، وفي طريقه خرجت عليه عصابة لصوص قطاع طريق، فأفراد العصابة لم يعتنوا بأمر هذا الصبي إلا أن واحد منهم سأله: هل معك مال؟ قال: معي 40 درهما. ربما كان 400 درهم نفقة شهور طويلة يطلب فيها العلم. فظن اللص أن الطفل يهدأ به، عشان الطفل يحمل هذا المبلغ، فتركه وعادوا إلى كبير اللصوص ليسألهم عما حدث معه في تلك الجولة. قالوا سرقنا كذا وكذا ولقينا صبيا سألناه كم معك هل معك مال؟ قال معي 40 درهما فتركناه لأننا لا نعتقد أنه صادق. قال علي به. فجينا بالغلام وسأله كبير هل معك مال؟ قال نعم. كم؟ قال 40 درهما. قال أين هي؟ فاستخرجها من جيبه. قال ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال عاهدت أمي قبل أن أسافر على أن لا أكذب. عاهدت أمي قبل أن أخرج لرحلتي هذه على أن لا أكذب. قال كبير النصوص سبحان الله عاهدت أمك على أن لا تكذب فوفيت وعاهدنا ربنا على أن لا نفعل ما نحن فيه فلم نوفه فما أجدرنا أن نتوب على يديك. وتابوا على يدي هذا الغلام وصدقت توبتهم وتحولوا من نصوص كبار إلى طائعين عباد جهاد. ذلك بفضل أن صبيا عاهد ربه فوفى، بل عاهد أمه، والعهد مع الأم هو من جنس العهد مع الله. فالوفاء بالعهد يأتي بخير كثير، ونقض العهود وخلف الوعود ابتلينا من ورائه بشر كثير. لذلك فجماع الخير وجماع الأمر أن نستجيب لهذه الوصية العظيمة وبعهد الله أوفوا. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. إنه تبيين الآية الثانية ذلكم ما سبق من الوصايا، ذلكم وصاكم به. الله عز وجل هو الذي وصى وحكم وقضى. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. في قراءة حفص عن عاصم، رواية حفص عن عاصم تذكرون. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وفي قراءة أخرى لعلكم تذكرون بالتشديد، وأصله لعلكم تتذكرون. لعلكم تذكرون من الذكر، ولعلكم تذكرون من التذكر، وكلاهما مقصود في الآية. أن نذكر هذه الوصايا وأن نتذكرها وأن نحمل القلب على تذكرها والاتعاظ بها، كما قال تعالى فهل من مدكر، أي متذكر متعظ معتبر. لعلكم تذكرون جاءت هنا عقب الآية الثانية لعلكم تذكرون، وعقب الآية الأولى لعلكم تعقلون. قال العلماء لما خفي أمر الوصايا الأولى على المشركين فلم يعرفوها، فإن الله عز وجل أمرهم بها وجعل الحكمة من ذلك لعلهم يعقلونها. وأما الأوامر والنواهي في الآية الثانية كانت معروفة للناس، وكانت من خصال العرب التي يفتخرون بها، لكنهم ينسونها ويغفلون عنها، فجاء الأمر بها تذكيرا من بعد نسيان وذكرى من بعد غفلة، لذا ناسب المقام أن يكون تبديل الآية ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم تأتي الآية الثالثة مشتملة على الوصية العاشرة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم